وأمر عليهم عبد الله بن جبير. شوف الكلام الواضح، قال إن رأيتمونا، رأيتمونا أهو، والطير تخطف العسكر فلا تبرحوا مكانكم، وإن ظهرنا عليهم لا تعينونا حتى آمركم. كلام واضح، لو نزلت طير من السماء خطفت المشركين كلهم، قال له لا تبرح مكان، لا تترك مكان. ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا مكانكم. بمجرد ما قامت راح الحرب وفر المشركون، نزل الرماة. عبد الله بن جبير حاول أن يمنعهم وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا صريح. وفي الفتن لا سيما إذا غلبت الدنيا تضيع حكمة الحكماء. في حديث ضعيف وأنا لا أذكره كحديث، إنما أخذ منه المثل. فقيل إن ضيفا في بني إسرائيل نزل على رجل، وصاحب الدار كان له كلبة وكانت حاملة، فقالت الكلبة لن أنبح الليلة ولن أزعج ضيفي، فنبح ولدها في بطنها. فقيل هذا مثل أمة يغلب سفهاؤها حلماءها، هي قررت ألا تنبح، غلبها ولدها ونبح. فهذا الولد مثال للسفيه، هو ينطلق لا يروي على شيء، واجتمعات المسلمين ملآن بهذا الجن الذي لا يقدر المصلحه العامه، انما يطلب شيئا بعينه، كاننا يعيش في الدنيا وحده لا يعيش في جماعه. عبد الله جبير لما أوصاهم وذكرهم أبوا ونزل. خالد بن الوليد رجع، رأى بظهر الجيش مكشوف، فدخل من هذا، وكانت المحنة التي ذكرتها مجملة. كادوا يخلصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دي كانت بسبب المخالفة. نحن نعج بالمخالفات، أقربها النهار أنا داخل المسجد أجد الإخوة الذين حذرنا مرارا أن لا تخطوا صفوف برضو عايز يدخلوا الصف. خذوا ده مثالا، خذوه مثالا، وهو يعلم هذا الذي دخل المسجد وتخطى الرقاب في هذا الزحام الشديد، يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله يوما اجلس فقد اذيت، يكسر الامر ويمشي برضه، اذيت ويمشي برضه. والذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نصر تريدون؟ زي اخر الناس وعجل الصف الاول ازاي؟ المكان في المساجد لمن سبق، ولا يحل أذية المسلم على الإطلاق لا بقليل ولا بكثير. وهذا المفترض أن ده يعني مجتمع يسمونه مجتمع الملتزمين، وهم مصنفون في كل جنبات الأرض إرهابيين، ويتخذ كل القوانين الاستثنائية عشانهم، والقوانين الاستثنائية ستظل ولن تزول عشانهم برضه. ومع ذلك لا يتحققون بهذه الغربة. ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم. وأقول يعلم وأصرخ بها. فإلى متى تنتهي هذه الظاهرة؟ دي مخالفة؟ لماذا نفعلها؟ في مخالفات كثيرة بقى في الدنيا. لأنه غير مضطر أن يدخل. إنما لما يدخل في معترك الحياة مع ناس وفي مجتمع وجيران والكلام ده يخالف. عندنا مخالفات جسيمة في كل شيء. احنا شهر ربيع الاول. زفة المولد لا تزال قائمة. وانا جاي بس مع الرجل اللي بيقدم لخطبة الجمعة المذيع. يذكر حديثا لو هو تدبره ما نطق به. عليه الصلاة والسلام بكى. بكت الملائكة في السماء. بكى حملة العرش. ضجت الدنيا. الله عز وجل يا جبريل انزل الى حبيبي محمد قل له ما يبكيك. نزل له قال له ان حملة العرش من كثرة البكاء شغلوا عن ذكر الله. ايه اللي بيبكيك؟ قال امتي امتي. في احاديث كثيرة بهذا المعنى وهي صحيح ولكن ليس فيها مثل هذا التهريج الذي يقال. يلهيهم عن ذكر الحاملة العرش. ألهاهم البكاء عن ذكر الله. هذا التعظيم المصطنع للنبي صلى الله عليه وسلم متى ينتهي؟ متى نجتمع عليه اجتماعا حقيقيا فننتصر؟ في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت يوم حنين انا وابو سفيان بن الحارث مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين انهزم الصحابة كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان رجلا صيتا صيتا يعني صوته عالي قال نادي يا أصحاب الثمرة. قال فناديت بمجرد أن نادى قال فلكأن عطفتهم كعطفة البقر على أولادها. أصحاب الثمرة أصحاب الشجرة التي تمت تحتها البيعة وجالدوا وانتصروا. الاجتماع على الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتماع الحقيقي أن نجتمع على سنته وأن يرفع كلامه الاختلاف. وكلامه هو الفيصل. وقال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى سنته فهي التي ينبغي أن ترفع الخلاف بين المسلمين وأن يرجع المسلمون إلى كل عالم في تخصصه وأنه لا يجوز أن يبغي عالم على عالم في تخصصه. الفقيه ينبغي أن يقف على قول المحدث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها وكذلك ينبغي على المحدث أن يقف عند ما يستنبطه الفقيه من المعاني ولا يبغي بعضهم على بعض كما هو حادث الآن. خلاف عقدي والخلاف فقهي ونجم فينا جماعة وكثروا جدا يلتمسون الرخص ولا أقصد الرخصة الرخصة الشرعية التي أباحها الشارع لا يلتمسون أسهل الأقوال وإن كانت بخلاف الحق

وقطعا عمر بن الخطاب كان يعرف معنى الأمر، لكنه سأل شيئا زائدا. إيه الأمر؟ إيه أصله؟ إيه فصله؟ إنما معناه كان واضحا له قطعا. هذه خطته وسياسته مع القرآن، لم يخالفها مع الرعية. وقصة طبيب العراقي مشهورة، بيسأل بس عن الذاريات ذروة ايه معناه، وكان في الجيش، كان رئيس الجيش ابو موسى الاشعري، فقالوا له في واحد بيسأل يقول ما معنى ايه والذاريات ذروة. كتب لعمر بن الخطاب وارسل بريدا بكتاب، وصل لعمر في واحد يقول كذا وكذا، نعمل ايه معاه؟ قال ارسله لي. بعته له على البريد، في بعض الروايات قال ارسله لي على ايكاف بعيد، حطلوش برزعه طريه، ايكاف بعيد العده اللي بتتحط كده، البرزعه بتاع البعير كلها خشب عشان يجي عظمه متكسر، ده حاجه كده ايه مقدما يعني. يدخل على عمر يقول انت الذي تسال عن محدثه واعد له رطائب من جريد، فلا زال يضربه حتى ادمى ظهره وترك حتى برا، جابوا ضرب ادمى ظهره وتركه، وبعدين جابه وهو حيضربه. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فقل لي قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله براء. فأرسله إلى أبي موسى وأمر المسلمين أن يعتذروه. خالف أحد؟ حد يكلمه؟ لا. هذا هو الفرق، لما يكون في ولاء لله ورسوله تستطيع ان تسجن المجتمع كله، مش تسجن واحد، بيدخل السجن بيطلع اعتى ما كان، لن يطلع شيخ مصر، السجن لا يهذبه. اشد العقوبه ان تتركه طريقا يمشي وهو محبوس في هذا البلد مع طوله وعرضه، لأنك حبست المجتمع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك لما نهى المسلمين عن كلام كعب ولم يضعه في سجن، لأن هذا أوكد لعقوبته وآدب له. يقول كعب فلما طالت علي الوحشة والعزلة وجفاء المسلمين ذهبت إلى حائط ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، تثورت الحائط، ألقيت عليه السلام فوالله ما رد السلام علي، فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. قال ففاضت عيناي ونزل. عمر الخطاب يقول لا يكلمه احد، يبقى لا يكلمه احد، لذلك عز وانتصر، لان المخالفه وهم. طالت المساله على الطبيب العراقي حتى شكى الى ابي موسى، فشفع ابو موسى الاشعري له. في واحد لما يرى مثل هذا الحفاظ على القران ممكن يفكر مجرد تفكير ان يبص القران بس؟ لا، نحن عندنا حاجة اسمها التفسير الباطني. التفسير الباطني القرآن يشيب شعرك إذا قرأت صفحة واحدة فيه، ويزعمون أن هذا هو تفسير العارفين. خرجوا عن كل الأقوال، لم يقل عالم بقولهم، ويزعمون أن هذا هو مراد الله وأن هذا هو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 73 فرقة، كل فرقة لها أصول إيمانية عقدية،